من علامات الساعة في آخر الزمن ربما يلقي وضوحا أو توضيحا على هذه المسألة. أن الرجل يمر بالرجل ويزني على قارعة الطريق فيقول لو تواريت تواريت نفسك. يعني هذا في الحديث خيرهم من يقول لو تواريت خيرهم.